بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ميراث المفقود. قال: والمفقود من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت وله حالان، إحداهما أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة، كمن فقد في سفر تجارة آمن ونحوه، كمن فقد في سفر تجارة آمن، يعني حال كونه آمن أو أن يكون السفر هذا آمنا ونحوه، يعني سفر سياحة مثلا، سفر تجارة أو سفر سياحة آمن، فقد، فهذا فقد على وجه ظاهره السلامة. قال: فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أن لا يعيش فوق ذلك. فإن فقد من له 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث فيها عنه أو يبحث فيها عنه. تمام 90، يعني لو أن هذا المفقود انقطع خبره على وجه فيه السلامة وكان عمره 80 سنة، وكان عمره 80 سنة، إذن على هذا القول كم ننتظر؟ 10 سنوات، ننتظر فقط 10 سنوات حتى يبلغ 90 سنة، لأنه في الغالب فوق 90 ما يعيش، هكذا قالوا. قال: الحالة الثانية، هذا إذا فقد الآن على وجه ظاهره السلامة، يعني هذه 90 سنة إذا فقد على وجه ظاهره السلامة. الحالة الثانية أن ينقطع خبره على وجه ظاهره الهلاك، كمن فقد في غرق مركب ونحوه، مركب غرقت وغرق فيها أناس، وأناس انقطع خبرهم من المفقودين ما ندري ما حالهم، فهذا انقطع خبره على وجه ظاهره الهلاك، أو كما انتهى في مفازه، مثل به العلماء كما انتهى في مفازه. ويضرب مثالا أهل العلم القدماء بطريق الحجاز، قالوا طريق الحجاز من صحراء، علماء الشام يضربون مثالا في القديم من الحنابلة بطريق الحجاز، لأنه كان صحراء ولا زال، قالوا تاه في طريق صحراء أو مفازة أو فقد في حرب أو فقد بين أهله أو فقد في كارثة مثلا كزلزال مثلا أو سيول مثلا فيضانات، هذا الآن فقد على وجه ظاهره الهلاك، حصل زلزال عظيم في البلد أو فيضان أو شيء من هذا القبيل، ثم بحثنا عنه لم نجده، والظاهر أنه هلك في من هلك. يقول الشيخ رحمه الله: فهذا ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، يعني نضرب له أجلا منذ فقد 4 سنوات، إن في الغالب بعد 4 سنوات ما يأتي، ثم نحكم بموته، هكذا قال. إذن العلماء هنا فرقوا بين في من فقد على وجه ظاهره السلامة وبين من فقد على وجه ظاهره الهلاك. فمن فقد على وجه ظاهره السلامة ننتظر 90 سنة منذ ولد هو، أي المفقود، ومن فقد على وجه ظاهره الهلاك انتظرنا منذ فقده 4 سنوات هكذا، وهذا هو المذهب. يقول الشيخ رحمه الله هذا هو المشهور من المذهب، أي المذهب الحنبلي في تقدير مدة الانتظار في الحالين. والصواب أن الرجوع في تقديرها إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات، يختلف ذلك. في بعض الدول من ذهب إليها ربما يحبس يعتقل ويطول اعتقاله، كما لو ذهب شخص إلى العراق مثلا وفقد خبره، احتمال أن يكون معتقلا، أليس كذلك؟ يحتمل أن يكون معتقلا. ففي هذه الحالة ننتظر حتى يغلب على الظن أنه مات. إذن التقدير يعود إلى اجتهاد الحاكم أي القاضي. يقول الشيخ وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، كان يكون شابا أو شيخا هرما، يكون رجلا أو امرأة، يكون صحيحا معافا قويا، أو أن يكون هزيلا مريضا ضعيفا، يختلف. يختلف باختلاف الأحوال بين السلم والحرب وغير ذلك، وكذلك الأماكن والدول والأقاليم، إقليم فيه خوف وفيه رعب وفيه فتن وفيه اضطرابات، وأقليم آخر، إقليم آخر آمن وهادئ وساكن. والحكومات أيضا، حكومة عندها ضبط وقوة في النظام وأمن، وحكومة أخرى ليست كذلك. فإذا الأوضاع تختلف لا شك. يقول الشيخ رحمه الله فيقدر مدة للبحث عنه، أو فيقدر أي القاضي مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا، ثم يحكم بموته بعد انتهائها، والله أعلم. نضرب مدة، الحاكم هو الذي يحدد هذه المدة بحسب الاجتهاد. فإذا انقضت هذه المدة حكم القاضي بموته. يقول الشيخ رحمه الله ولنا في المفقود نظران، أحدهما في إرثه والثاني في الإرث منه. في إرثه هو من غيره، النظر الأول في إرثه هو من غيره، والنظر الثاني في الإرث منه. يقول الشيخ فأما إرثه هو يعني من غيره، فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود، كما لو فقد ولد مثلا ابن وضربنا له مثلا قلنا 10 سنوات، ننتظر 10 سنوات إذا ما تبين خبره حكمنا الموت. خلال هذه 10 سنوات مات أبوه، فهذا المفقود حينئذ يرث منه، لأنه لا زلنا حاكمين بحياته، ما حكمنا إلى الآن بموته، فنصيب هذا الابن من هذا الأب يقف، نوقفه له لأنه لم يزل حيا في حكمنا يعني. يقول الشيخ رحمه الله فيوقف له نصيبه كاملا، ويعامل بقية الورثة باليقين. فمن كان محجوبا أي بهذا المفقود لم يعطى شيئا، من كان محجوبا بهذا المفقود، كما لو هلك مثلا هالك عن ابن مفقود وأخ شقيق، إذن الأخ الشقيق هذا ما نعطيه شيئا لأنه محجوب بالابن، فهنا ما نعطي شيئا هذا الأخ. يقول الشيخ رحمه الله فمن كان محجوبا لم يعط شيئا، ومن كان ينقصه أعطي الأقل، كما لو هلك هالك عن ابن مفقود وزوجة، فالزوجة كم نعطيها؟ نعطيها الثمن، لأنه حياة المفقود وجود المفقود ينقصها، نعم، فنعطيها اليقين الثمن. ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملا، ك من كان لا ينقصه شيئا يعني، كما لو هلك هالك، الشيخ ضرب أمثلة هنا، كما لو هلك هالك مثلا عن أم وأخ مفقود، أخ شقيق واحد مفقود، فالأم كم نعطيها في هذه الحالة؟ ها؟ أخ واحد، الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا. لماذا؟ لأن المفقود لا يؤثر عليها سواء كان حيا أو كان ميتا. لكن لو هلك هالك عن أم وعن أخ موجود وأخ مفقود، ها؟ أعطيها السدس، لأن حياة الثاني هذا يؤثر عليها. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. يقول رحمه الله: فلو هلك هالك عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود، لاحظ، زوجة وجدة وعم وابن مفقود، أعطينا الزوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعطي العم شيئا لأن المفقود يحجبه، فنوقف الباقي، ها خطأ، فنوقف صح، تحتاج مراجعة الشيخ كيف ضبطها رحمه أو فيوقف، فنوقف الباقي ثم لا يخلو من أربعة أحوال. بعدما أوقفنا الباقي للمفقود أربعة أحوال عندنا: إحدى أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف، أن نعلم أنه مات قبل مورثه فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول. إذا علمنا أن هذا المفقود مات قبل المورث فحينئذ ما يؤثر، يعني هذه الزوجة التي أعطيناها الثمن نرجع ونعطيها الربع، لأنه تبين أن زوجها مات وليس له ولد، ولده هلك قبله، هلك قبله، جيد. الثاني أن نعلم أنه مات بعده، يعني المفقود مات بعد مورثه، فيكون الموقوف، أن نعلم أنه مات بعده فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته، هذا واضح. يقول الشيخ رحمه الله: الثالثة أن نعلم أنه مات، أي المفقود، ولا ندري أقبل مورثه أم بعده، ما ندري، الرجل توفي لكن متى، هل قبل المورث أو بعد المورث، ما ندري، ما عندنا، هذه فيها خلاف، وصراحة هي مسألة، صراحة مسألة شائكة وصعبة، لأنك إما أن تعطي قوما وتحرم آخرين، هكذا بالاجتهاد والظن. يقول رحمه الله: فجزم في الإقناع بأن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة الأول، من ورثة الأول كالحال الأولى. إذن القول الأول في الإقناع، الإقناع من الكتب العمدة عند الحنابلة، جزم في الإقناع بأن هذا الموقوف نرده على ورثة الأول كالحالة الأولى، يعني كأننا حكمنا بأن المفقود مات قبل مورثه. قال: وجزم في المنتهى، المنتهى أيضا كتاب عمدة عند الحنابلة، وهذان الكتابان الإقناع والمنتهى عمدة المتأخرين من الحنابلة. وجزم في المنتهى بأن الموقوف تاركة للمفقود يصرف لورثته، وهذا هو المذهب. إذن هذا المال الذي أوقفنا للمفقود يصرف لمن؟ للورثة. قال الشيخ: وهو الصواب، لأن الأصل بقاء حياته، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص، لأننا إذا ضربنا له أجلا فالأصل أنه في أثناء هذا الأجل أنه حي، أنه حي، وهذه المسألة شائكة حقيقة، لكن هذا الأقرب الله أعلم، أننا نحكم بحياته، وأن يكون هذا المال لورثته ولورثة المفقود. يقول الشيخ رحمه الله: الرابعة أن لا نعلم له حياة ولا موتا حتى تنقضي المدة، وحكمها كالثالثة خلافا وذهابا. ما الفرق بين الثالثة والرابعة؟ الثالثة عرفنا أنه مات، عرفنا أنه مات، جاءنا الخبر بأن فلان قد توفي قد هلك، ولكننا ليس عندنا تاريخ للوفاة، فما ندري قبل أم بعد. الحالة الرابعة ما ندري أنه مات، ما ندري حتى انقضت المدة، فالحكم فيها كالذي قبله. إذن هذا هو النظر الأول، النظر إلى ميراث المفقود، إلى إرثه هو. قال الشيخ رحمه الله: النظر الثاني في الإرث منه، فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية، لأن الأصل بقاء حياته، فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثا منه حين انقضائها. ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باقي، إذا استمر الوضع على ما هو عليه ما ندري عن هذا الرجل، هذا بعد الحكم، استمر الحكم على ما هو عليه على قسمة الميراث. وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده فماله لورثته حين موته، وإن تبين أنه حي فماله له. إذا تبين أنه حي ماله له، ما في إشكال. إذا تبين يعني الآن إذا حكمنا بموته، فهنا أحوال. الحالة الأولى أننا نبقى على الجهالة بحاله فيبقى الحكم، جيد؟ يعني وصلنا إلى شهر صفر من هذه السنة ونحن ما ندري عنه، والقاضي حكم بموته مثلا في شهر رمضان السنة التي فاتت وإلى هذه السنة ونحن ما ندري، إذن الحكم يستمر. الحالة الثانية إذا تبين أنه مات قبل هذا التاريخ مثلا أو بعده، فحينئذ الحكم يرجع إلى تاريخ موته، يعني تكون العبرة حينئذ بتاريخ وفاته هو وليس بحكم القاضي، ليس بانتهاء مدة التربص. مثاله: لو أن أحد الأشخاص فقد وحكمنا بموته في شهر رمضان، القاضي قال انتهت مدة التربص وأنا أحكم بموت الرجل، متى؟ في رمضان. قسمنا الميراث على أبنائه الثلاثة زيد وعمر وبكر وأمهم اللي يعتبر زوجة وزوجة، قسمنا الميراث على الأبناء الثلاثة والزوجة. ثم هذا متى حكمنا بهذا الحكم؟ في رمضان. ثم في شهر شوال توفي أحد الأبناء، توفي أحد الأبناء، جيد؟ ثم جاء الخبر في شهر ذي الحجة أن الرجل مات في شهر الحج، فحينئذ كيف يكون العمل؟ هل العبرة بالحكم الصادر من القاضي في رمضان أم بهذا الخبر، خبر وفاته الذي جاءنا في شهر ذي الحجة أن الرجل مات في شهر ذي الحجة في الثاني؟ فحينئذ هذا الولد الذي ورث منه ومات في شوال يرث منه ولا ما يرث؟ لا يرث، نأخذ المال منه، نأخذ المال من ورثته، يعني الورثة الباقون يرجعون على ورثته لأنه تبين أنه أخذ المال غير حق، جيد؟ يقول رحمه الله: وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده فماله لورثته حين موته، المال للورثة حين موته. إذن الورثة الذين ورثوا منه قبل موته ليس لهم شيء، ليس لهم شيء. طيب، يقول رحمه الله: ومتى تبين أن ورثته، كيف هذا قرناه، وأن تبين أنه حيث معنه له، قلنا هذا واضح ما في إشكال. لو بعدما قسمنا المال خلاص وكل فرح بماله إلا الرجل فجأنا وطلع علينا، ماذا نفعل؟ نرد له ماله، نرد له ماله. فهي يأتي هذا، يأتي في المسألة التي بعدها. يقول رحمه الله: ومتى تبين أن ورثته حين انقضاء المدة لا يستحقون إرثه، كالمثال الذي ذكرته قبل قليل. يعني الأولاد الثلاثة زيد وبكر وعمر، تبين أن أحدهم ما يستحق. لماذا؟ لأنه ورث أباه وأبوه حي. تبين لنا أنه ورث أباه وأبوه حي، ما يرث، ليس له حق. جيد. يقول الشيخ: رجع عليهم من يستحقه بعينه إن كان باقيا، أو بدله إن كان تالفا، من مثلي أو قيمة متقوم، لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه. إذن الأخوان الباقيان والزوجة كذلك ترجع على من؟ على ورثة هذا الولد الذي مات في شوال. يقولون لهم: إن أباكم قد أخذ المال وأبونا حي، فهو لا يستحق لأنه مات قبل أبيه. طيب يقول لهم: ماذا أخذ أبونا؟ أخذ، كان أبونا عنده 3 سيارات ونحن قسمنا السيارات، وفي مال أعطيناه أمنا مثلا وقسمنا 3 سيارات، سيارة أخذها زيد وسيارة أخذها عمرو وسيارة أخذها بكر، والذي توفي بكر، فالمطلوب الآن إرجاع هذه السيارة وإرجاع المال الذي أخذ في مال قسم مثلا. يعني قالوا: السيارة صار لها حادثة تلفت، فيضمنونها لهم. جيد، تضمن بقيمتها، إما بمثلها إن كان في، إن كان يوجد، أو بقيمتها. يعني المال يرد كما قال الشيخ رحمه الله: إذا كان المال باقيا بعينه رد، أو بدل هذا المال إذا كان تالفا، إما بالمثل وإما بالقيمة، إما بالمثل وإما بالقيمة. لماذا يقول الشيخ؟ لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه. يعني تبين أن هذا الولد لا يستحق الإرث من أبيه لأنه ورث أباه وأبوه كان وقتها حيا، والله أعلم. يرد، نعم، يردون كل ما أخذ. إذا كانت السيارة باقية بعينها فإنها ترد، وإذا كانت تلفت تضمن، إما بمثلها وإما بقيمتها. إذا كان مثلا أخذ مزرعة أو أخذ شطرا من مزرعة، فإن هذه المزرعة بعينها ترد. فإذا قال الإخوة، إذا قالوا أبناء هذا الولد الذي ورث من أبيه قبل موته، قالوا: المزرعة نحن بعناها، المزرعة التي ورثها أبونا عن أبيه قد بيعت، بعنا هذه المزرعة، فحينئذ تضمن بالقيمة بمثلها، يضمنون بالقيمة. هذا المقصود، والله أعلم. لا، ما يضمنون، ما استفادوه ما يضمنون، يعني خرج بالضمان، لأن يعني مدة بقاء هذا المال في أيديهم ضمانه على من؟ ضمانه عليهم هم، فنحن إنما نأخذ منهم الأصل، وأما الخراج ما نسألهم، أيه، لأن الخراج بالضمان والغرم بالغن، أو الغن بالغرم، يعني كله صحيح. نعم، لا بالأصل، بأصل ما باعوا، كما لو باعوا مزرعة مثلا بقيمة ثم ارتفعت الأسعار، فنحن نطالبهم بأصل السعر الذي باعوه به. جيد، يعني لا ضرر ولا ضرر، حتى ما يكون في ظلم عليه، هذا حق للورثة الآخرين، إن أسقطوه سقط. يعني من كان له الحق فأسقطه فإنه يسقط. قال: نحن عفونا عنكم ولا نريد منكم شيئا، سقط. فإن رجعوا وطالبوه ليس لهم ذلك، القاعدة الفقهية: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. لا، هم اشتروا ورثوا من أبيهم مالا واشتروا به أرضا يردون المال. الأرض ورثوها، الأرض هذه التي ورثوها عن أبيه، أيوة. ارتفعت. أيه. نحن ما نطالبهم بالأرض لأنهم لم يرثوا الأرض أصلا، وإنما نطالبهم بالمال. عرفت؟ أيضاً يفعلون ما يشاءون، لكن نحن ما نطالبهم بالأرض لأنهم ما ورثوا الأرض، وإنما ورثوا المال، فنطالبهم بالمال. كم المال؟ 80,000. نطالبهم بهذا المال كما لو كان العكس، لا شك. نعم، نطالبهم بالمبلغ نفسه سواء العملة ارتفعت أو نزلت، والله أعلم. إذن قدر إن شاء الله نكمل في عمل مسائل المفقود، والحمد لله رب العالمين.